الغربية تظهر متكشفة على شاشة التلفاز أمام المسلمين من الرجال والنساء، فما رأيكم نحو هذه الشائعات القبيحة؟ أنا من البلد أقدر أقدر أقول لك أنا قاعد أقدر أقدر أقول لك أنا قاعد أقدر أقدر أقدر أقدر أقدر أقدر أقدر أقدر أقدر أقدر أقدر أقدر أقدر أقدر أقدر أقدر أقدر أقدر أقدر أقدر أقدر أقدر أقدر أقدر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.